سيدنا عمر رضي الله عنه الذي هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق، وأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأنه قتل شهيداً مظلوماً، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 23 هجرية. وقبل موته جعل الخلافة من بعده في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بحيث يختار واحد منهم. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الخليفة من بعد عمر، لأن عمر جعلها شورى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه خبر مقتل أمير المؤمنين عمر، وكيف أنه جعل الخلافة من بعده شورى في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرج نفسه منها، أخرج نفسه من أمر الخلافة، كان لا يريدها. ثم انتهى الأمر إلى تقديم عثمان رضي الله عنه، لأن بقية الستة كل منهم أشار إلى عثمان وأشار إلى علي، يعني حصروا أمر الخلافة بينهما، ثم هما تركا الأمر لعبد الرحمن بن عوف يختار منهما واحدا، فصار عبد الرحمن بن عوف إلى علي وسأله أشياء، ثم سأل عثمان أشياء، وبناء على إجابة كل منهما سمى عثمان بن عفان خليفة للمسلمين بعد عمر، وبايعه كل المسلمين، حتى إن الإمام أحمد ذكر أن الناس لم يتفقوا على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. ولاه المسلمون خليفة عليهم بعد أن تشاوروا 3 أيام، وكيف لا يكون عثمان رضي الله عنه عند حسن الظن به، وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه جاء من طرق متواترة أحاديث فيها البشارة لعثمان بالجنة، وأحاديث شهد له فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، أي بأنه شهيد. وروى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وقد حسر ثوبه إلى أن ظهر فخذه، فدخل أبو بكر فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، ثم دخل عمر والنبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، ثم دخل عثمان فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، فقيل له في ذلك فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ لأن عثمان كان رجلا حييا كثير الحياء، ما كان لو بقي النبي عليه الصلاة والسلام حاسرا فخذه ما كان عثمان ليدخل خجلا وحياء. ولد سيدنا عثمان بمكة سنة 47 قبل الهجرة، وصارت إليه الخلافة بعد أن بايعه أهل الحل والعقد الذين جعل عمر الأمر بينهم شورى، فاتفقوا على مبايعة عثمان أميراً للمؤمنين، فكان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. وزادت الفتوحات في أيامه، وتوسعت رقعة البلاد الإسلامية، ففي أيامه افتتحت أرمينيا وبلاد القوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وأفريقيا وقبرص. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قد بدأ بجمع القرآن، فتم جمعه في خلافة عثمان رضي الله عنه، فكان لعثمان هذا الفضل في جمع القرآن الكريم. وهو أول من زاد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، عمل توسعة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدث الأذان الثاني يوم الجمعة. قبل ذلك كان يؤذن للجمعة أذان واحد، لكن لما كثر عدد الناس وحصلت التوسعة للمسجد أمر عثمان بإحداث أذان ثاني، واستمر هذا الأمر إلى يومنا هذا، سمي أذانا ثانيا مع أنه الذي يؤذن قبل الأذان الأول. سمي أذانا ثانيا ليس من حيث الترتيب. الآن الأذان الأول الذي يؤذن يوم الجمعة هو الأذان الثاني الذي أحدثه عثمان، أما الأذان الذي يسبق بدء الخطيب بالخطبة فهو الأذان الذي كان قبل عثمان. وفي إحداث هذا الأذان منافع كثيرة، لأن الذي لم يسمع الأذان الأول يسمع الأذان الثاني وهكذا. وهو أول من اتخذ الشرطة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديثا في كتب الحديث، يعني إن نظرتم في كتب الحديث تجدون عدد الأحاديث المروية عن عثمان 146 حديثا. قتله جماعة من المسلمين، نقموا عليه أشياء هو بريء منها، لكن كان لأهل النفاق دور في تحميس هؤلاء للقيام على عثمان والثورة عليه. وهو قاعد في بيته يقرأ القرآن الكريم تسور عليه بعضهم، أي صعد السور، سور بيته، فقتلوه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في المدينة المنورة في بيته 35 هجرية. فوقعت نقطة من دمه على المصحف الذي كان يقرأ فيه، ولا تزال هذه النقطة إلى الآن. هذا المصحف موجود في متحف توبكابي في إسطنبول في تركيا، وعليه أثر الدم، دم عثمان. كان رضي الله عنه ربعه، يعني ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، ريان الخد، ناضر الوجه، عظيم اللحية، بعيد المنكبين. وهو أول من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، كما ذكر السيوطي الحافظ في كتاب الأوائل، له كتاب يسمى الأوائل، يذكر فيه أول من قال كذا، أول من فعل كذا، أول من حصل منه كذا. فمن جملة ما يذكر أن عثمان كان أول الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولهذا سمي ذو النورين. في صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني من الصحابة. ثم عمر، ثم عثمان في التفضيل. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني لا ندخل في هذا بعد هؤلاء. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما سمي عثمان بذي النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحداً أرسل ستراً على ابنتي نبي غيره. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت الأولى ثم تزوج الثانية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ماتت الثانية: لو كان عندي ثالثة لزوجتها لعثمان. وكما ذكرنا من فضائله رضي الله عنه جمعه القرآن الكريم على الترتيب الذي هو معروف اليوم لدينا. لما نقرأ القرآن، هذا الترتيب الذي عليه القرآن اليوم هو فعل عثمان. ومن عظيم فضائله رضي الله عنه تجهيزه جيش العسرة. فقد روى الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار ذهب، يعني حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بهذا غفر له. سمي الجيش بجيش العسرة لأنه قبل أن يدعمه عثمان بهذا المال كان المسلمون مقصرون في تجهيزه، يعني لا يستطيعون تجهيزه، فجهزه عثمان. لما قتل ونضح الدم على المصحف الذي كان يقرأ فيه، إلى الآن موجود، جاءت نقطة الدم على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان صائما، قتل وهو صائم. وكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في الرؤيا، ومعه أبو بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفطر عندنا الليلة. فمات صائما. وروى ابن عساكر أن قاتله رجل من مصر، أزرق أشقر، يقال له حمار، اسمه حمار. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سمرة العامري أنه قال: قلنا لعلي: حدثنا عن عثمان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وروى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً، جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان معه، فرجف بهم الجبل، اهتز بهم الجبل، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولعل هذا الحديث الذي فيه البشارة لعثمان بالشهادة هو الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى منع الصحابة من الدفاع عنه بسيوفهم، خشية على أرواح المسلمين، ما دام المصير محتوما وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تفطر عندنا الليلة، وبشره بالشهادة. فلذلك ما أراد أن يدافع عنه أحد من الصحابة بسيفه. لكن سيدنا علي رضي الله عنه كان جعل على باب عثمان الحسن والحسين حتى يمنع الناس الذين يريدون الشر به من أن يصلوا إليه، لكن قدر الله وما شاء فعل. لما قتل عثمان وبلغ الخبر عليا وطلحة والزبير وسعدا وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة ومن كان بالمدينة المنورة، خرجوا مذهولين للخبر الذي أتاهم، حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا. فنظر سيدنا علي إلى ابنيه الحسن والحسين، قال لهما: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ لكن الذين قتلوه كانوا تسوروا الحائط من خلف حتى صاروا عنده، وكانوا جماعة كثيرين، وكانوا من غوغاء الناس، أكثرهم جاء من مصر. وكان من بينهم بعضه أبناء الصحابة، لكن الله تعالى تاب عليه ورجع قبل أن يلطخ يده بهذا الفعل، وهو محمد بن أبي بكر الصديق. بعد مقتل عثمان شهيداً جاء الناس يهرعون إلى سيدنا علي، قالوا له: نبايعك، فمد يدك، فلا بد لنا من أمير. فقال لهم علي: ليس ذلك إليكم، يعني الأمر يعود إلى أهل الحل والعقد، ليس أنتم. قال: ليس ذلك إليكم، وإنما الأمر إلى أهل بدر، أي من بقي منهم، لأن هؤلاء أهل بدر هم أفضل منكم. فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة، فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا فقالوا له: ما نرى أحدا أحق بها منك، مد يدك نبايعك. فبايعوا، بعد مبايعة سيدنا علي كرم الله وجهه، جاء علي إلى امرأة عثمان قال لها: من قتل عثمان؟ قالت: لا أدري، دخل عليه رجلان لا أعرفهما ومعهما محمد بن أبي بكر. فدعا سيدنا علي محمد بن أبي بكر فسأله عما ذكرت امرأة عثمان، فقال محمد: لم تكذب، نعم، قد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله، فذكرني أبي، يعني ذكر أمامه صحبته لأبيه. قال له سيدنا عثمان: يا محمد، ماذا تقول لأبيك يوم القيامة إن قتلتني؟ فسقط السيف من يده. قال: فذكرني أبي، فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى، والله ما قتلته ولا أمسكته. فقالت امرأة عثمان: صدق محمد. بويع سيدنا علي رضي الله عنه بالخلافة في اليوم التالي من قتل عثمان بالمدينة، بايعه جميع من كان فيها من الصحابة، فكان هو الخليفة الحق. وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر الأمر للصحابة في المدينة، النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، صار يدعو فلانا من المهاجرين وفلانا من الأنصار فيؤاخي بينهما: أنت أخو فلان، وأنت أخو فلان، وأنت أخو فلان. بقي سيدنا علي، قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت أخي. فهو ابن عمي وأخيه بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه على الزهراء فاطمة، أي صهره، زوج ابنته، وهو أعلم الصحابة، وهو أول من أسلم من الصبيان، كان صغيراً حين أسلم، ولم يعبد الأوثان قط، شأنه في ذلك شأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير بن العوام، والعوام زوج صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابنه، إذن هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا لم يسجد لصنم. وسيدنا علي رضي الله عنه ولد في الكعبة، داخل الكعبة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أمره أن يقيم بعده بمكة أياما، قال له تمكث في مكة أياما حتى يؤدي عنه الأمانات والودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يضعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشهورا بينهم بالأمين. فقال لعلي تبقى أياما في مكة قبل أن تلحق بي إلى المدينة حتى تعيد للناس تلك الودائع وتلك الأمانات، ففعل ذلك وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد، يعني غزا معه سائر الغزوات إلا غزوة تبوك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، قال تبقى أنت في المدينة تدافع عنها. فقال يا رسول الله أتستخلفني؟ أتتركني مع النساء والصبيان؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث ليس حجة في إثبات أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعلي وأن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوها ظلما، لا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى معناه كما استخلف موسى أخاه هارون في بني إسرائيل أنا أستخلفك في المدينة. ثم ينتهي هذا الأمر بعودة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة بعد ذلك، فاستخلاف علي انتهى بعودة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أنه يكون خليفة من بعده. ثم الذين احتجوا بهذا الحديث لإثبات هذا الأمر يقال لهم من الذي مات قبل الآخر، موسى أم هارون؟ المستخلف مات قبل المستخلف، هارون مات قبل موسى. فاستخلاف النبي لعلي انتهى بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى المدينة من تبوك. لكن الذين في قلوبهم مرض لا يرون الحق، وأصابه رضي الله عنه يوم أحد 16 ضربة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الراية في مواطن كثيرة ولا سيما في خيبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في اليوم الثاني نادى أين علي؟ فقيل يا رسول الله إنه أرمد، أصاب عينيه رمد. فبعث إليه فجاء فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه فذهب الرمد وسلمه الراية، وأخبره أن فتح خيبر يكون على يده. خيبر كانت محلة في المدينة المنورة لكن لليهود، وكان فيها حصن مكين، وباب الحصن كبير جداً، ووزنه ثقيل، لكن هذا الباب وقع تحت ضربات المسلمين، فما كان من سيدنا علي رضي الله عنه إلا أن حمل هذا الباب على ظهره، جعله على ظهره، فصعد المسلمون عليه إلى داخل خيبر وفتحوا تلك المحلة. ثم لما انتصر المسلمون في خيبر وألقى علي الباب على الأرض، جاءوا يريدون رفع الباب فلم يستطيعوا، فصاروا يزيدون في العدد فلم يستطيعوا حمله حتى بلغوا 40 رجلاً. 40 رجلاً حملوه، لكن الله تعالى أكرم سيدنا عليا لوحده، حمل باب خيبر على ظهره والناس تصعد عليه. وفي رواية أخرى أنه تترس بباب خيبر، جعله كالترس، السيف بيد والباب بيد أخرى، يضرب بالسيف ويدفع بالباب. هذا الأمر، يعني هذه القوة ليست عادية في رجل، هذه كرامة. وفضائله رضي الله عنه كثيرة جدا، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل الحافظ المجتهد المطلق صاحب المذهب المعروف، قال: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي. يعني ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل أحد من الصحابة بعدد ما ورد في ذكر فضائل علي. وسبب ذلك ما ذكره ابن حجر الهيتمي عن بعض المتأخرين من ذرية أهل البيت النبوي، أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون بعده مما ابتلي به سيدنا علي، فاقتضى ذلك نصح الأمة بإشهاره بتلك الفضائل حتى تحصل النجاة لمن تمسك به رضي الله عنه. فمن بلغته تلك الفضائل ثم بعد ذلك زاغ عنها وحارب النبي وحارب عليا فهذا زائغ. ثم بعد ذلك لما وقع الاختلاف وخرج بعض الناس عليه، من سمع من الصحابة تلك الفضائل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ينشرها ويبثها بين الناس نصحا للأمة. ثم لما اشتد الخطب واشتغل الظالمون من بني أمية بتنقيص سيدنا علي وسبه على المنابر، ووافقهم في ذلك الخوارج لعنهم الله، بل إن الخوارج منهم من قال بكفره رضي الله عنه، كفروه وصفوه بالكفر والعياذ بالله، اشتغل جهابذة علماء كبار من أهل السنة من الحفاظ، حفاظ الحديث، ببث فضائله، صاروا يؤلفون الكتب ويجمعون الأحاديث التي فيها ذكر فضائل سيدنا علي لبثها بين الناس لتبيان فضله. من هؤلاء الإمام النسائي والإمام الحاكم وغيرهما حتى كثرت من باب نصرة الحق والنصح للأمة. ومما ورد في الحديث من فضائله رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، معناه من كنت ناصره فعلي ناصره. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها، معناه أن سيدنا عليا أخذ قسطا وافرا من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عده كثير من أئمة أهل السنة والجماعة أنه أعلم الصحابة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا علي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أي الروح، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالذين يكرهون سيدنا عليا ويبغضونه ينطبق عليهم صفة النفاق. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا. الصحابة كيف كانوا يعرفوا المنافقين؟ لما يرون الواحد يبغض عليا يقولون هذا من المنافقين، فيكون منافقا يظهر الإيمان ويبطل الكفر. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبيانا لفضل علي في العلم يقول: نعوذ بالله من معضلة، يعني مسألة ليس لها أبو الحسن. كان يلجأ إليه في مسائل كثيرة يسأله فيها اجتهاده. ومن كلامه رضي الله عنه، من كلام سيدنا علي الذي فيه من الحكم والفوائد الشيء العظيم، قوله: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني أكثر الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا من تلك الغفلة، لكن بعد الموت انتهى التكليف. ومن كلامه رضي الله عنه في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين قوله: من زعم أن إلهنا محدود، يعني له حجم، له مقدار، له كمية، له حد، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، يعني لا يكون عارفا بالله فلا تصح منه العبادة. ومنها قوله: كونوا بقبول الأعمال أشد اهتماما منكم بالعمل، يعني ما تهتم بتزيين عملك للناس، إنما اهتم بأن يكون عملك مقبولا عند الله تعالى. يعني أصلح سريرتك واجعل عملك خالصا لله عز وجل، لا يكن همك إطراء الناس ومدحهم لك. كونوا بقبول الأعمال أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقل عمل مع التقوى. العمل القليل مع التقوى والإخلاص كثير عند الله. ومنها قوله، وهي حكمة بالغة، ما أبردها على كبدي أن أقول لا أدري فيما لا أعلم، حتى لا يقع الشخص في الفتوى بغير علم. كم من أصحاب العمائم والمتصدرين على شاشات التلفاز للفتوى ضلوا وأضلوا غيرهم بسبب أنه وجهت إليهم أسئلة لا يعرفون لها جوابا، وخجلوا من قول لا أدري فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومرة سأله رجل عن القدر، فقال له سيدنا علي: سر الله، فلا تتكلف، لا تخب أكثر من أن تسلم أن كل شيء بقدر. فألح الرجل يريد تفصيلا، فقال علي للرجل: إن الله خلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء، هو خلقني كما شاء. قال: إذن فيستعملك كما شاء، لأن الخالق هو المتصرف بخلقه كما يشاء. ومرة قال له يهودي: متى كان ربنا؟ فتغير وجهه عليه السلام فقال: لم يكن مكان ولا كينونة، كان بلا كيف، ليس له قبل ولا غاية، يعني نهاية. فأسلم اليهودي. كلامه من جواهر الكلام ودرره. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر شيئا يتعلق بخلافته رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عليا يقاتل 3 أصناف من الناس: أصحاب الجمل والمارقين الخوارج والقاسطين الذين تركوا بيعته وهم جماعة معاوية. إن شاء الله نتكلم بشيء من التفصيل عن ذلك في الدرس القادم، ونكتفي بهذا إلى اليوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، نهلل 3 ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3، فقولوا رحمكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة لبكرة، الله يبارك فيكم، الساعة 10 الكل يكون موجود هنا. نسأل الله تعالى أن يجعله جوا صحوا مناخا جيدا حتى لا يعوقنا عن تركيب القبة غدا. فالساعة 10 جميعا بارك الله فيكم كونوا هنا الرجال. يستثنى من ذلك أخونا محمد إسماعيل وأختنا حنان الله يبارك فيهما. يعني امبارح عم بيتصل فيي عم بيقول لي إذا أنتم محتاجين يوم الأحد حتى ننام هون يوم السبت ونصلنا نحن والأولاد. بارك الله فيهم. لكن بارك الله فيكم يا محمد إخواننا ما شاء الله يعني رجال أبطال كمان إن شاء الله بيدعمونا الساعة 10 يكونوا عندنا هون صباحا حتى يكون لهم نصيب سهم في ترتيب القبلة. بارك الله فيكم. Just a